بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب، نمضي في هذه الدقائق ونمضيها بإذن الله تعالى في شرح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. أعيد الحديث مرة ثانية ليحفظه من يستطيع بإذن الله تعالى، فهو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. فمن حفظ الحديث؟ ولا أعيده مرة ثالثة: ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. من يسمع الحديث؟ عندك أخا أعلى، عندك. وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. أحسنت. أيها الأحباب، إذا نظرنا في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ما يكون من علامات للساعة، وما ذكره في هذا الحديث هو بعض تلك العلامات، فليست هي بكل العلامات، فقد جاءت علامات كثيرة في أحاديث أخرى، وهذه العلامات هي أمارات على قرب موعد الساعة، تلك الساعة التي حذر الله تعالى الخلق والعباد من فجأتها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهناك علامات لتلك الساعة التي ذكر الله تعالى ما يكون فيها وما أعده لعباده المؤمنين وما توعد به الكافرين. ولذا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهل يعلم أحد متى موعدها؟ متى يحين وقتها؟ متى تأتي تلك الساعة؟ الجواب من كتاب الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا جزاك الله إلا عشية أو ضحاها. يسألك الكافرون يا محمد عن الساعة عليه الصلاة والسلام فيما أنت من ذكراها، لا علم لك بموعدها ولا خبر عندك عن وقتها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. الوقت الذي حدده الله تعالى، الموعد الذي وعده الله تعالى، فلم يطلع على ذلك لا ملكا ولا نبيا ولا أحدا من خلقه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، هذا أمر لا يعلمه إلا ربي سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها، لا يفصح عنها، ولا يأتي وقتها إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، ثقل وغاب وخفي علمها عن أهل السماوات والأرض. ثقلت في السماوات والأرض، إذن خفي ذلك العلم، لا تأتيكم إلا بغتة، أمر يبغت ويفاجئ الجميع ويفجأ به الناس ولا يعلم به أحد. يسألونك كأنك حفي عنها، مهتم بها، مهتم بعلمها وبوقتها، ولم يكن هذا هو الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالعمل الذي يعده لذلك اليوم الذي تأتي فيه الساعة. لكن متى تأتي؟ الأمر عند الله، لكن كيف ستأتي؟ على أي حال ستأتي تلك الساعة؟ على أي عمل من أعمالي؟ على بر وصلاح وهدى وخير، أم تأتي على فضيحة ورذيلة؟ عافانا الله وإياكم المسلمين. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن إليه يرد علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فتلك العلامات إنما هي علامات على قرب مجيء الساعة. ولماذا علامات؟ لأن أحدا لا يعلم بموعدها. ولذا جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام كان من ضمن أسئلته التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول لا يعلم والسائل لا يعلم، وعلمها عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كان إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أجاب كذلك ببعض علاماتها وببعض أماراتها، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل يوما وهو يحدث الناس فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يلتفت إليه، فقال بعض الناس: سمع ما يقول وكره، وقال بعض الناس: لم يسمع. فأعاد الرجل عليه: متى الساعة؟ فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: من الذي سأل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بموعد الساعة، وإنما أجاب ببعض أمارات قرب الساعة، وهو ما يكون من ضياع الأمانة وما يكون من توسيد الأمر لغير أهله، فهذا دليل على عدم الأمانة، تلك الأمانة التي تحملها الإنسان وكلف الله بها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا هي عموم الأمانات التي ائتمن الله الإنسان عليها، تبتدئ من أمانة الدين والعقيدة، ومن أمانة الكتاب بأمانته على كتاب الله، أمانته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بالأمانات التي يؤتمن عليها الإنسان من الودائع وما يأمن الإنسان عليه، كل ذلك إن ضاع وصار لا يأمن الإنسان أخاه، ولا يأمن الجار جاره، ولا يأمن الولد أباه، ولا الوالد ولده، فهذا دليل على قرب قيام الساعة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتقارب الزمان. وفي رواية وفي حديث من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وسأذكر الحديث بتمامه في موضعه إن شاء الله تعالى، ولكن الشاهد من قوله: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فدل على أن ما ذكره في حديث أبي هريرة الأول يتقارب الزمان كان المقصود به أنها من علامات قرب الساعة. إذن علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قرب قيام الساعة، وذكر تلك العلامات ليس على سبيل القصص وليس على سبيل التحلية في المجالس، وإنما هو على سبيل أن يشحذ النبي صلى الله عليه وسلم همم المسلمين، وأن يحذر المسلمين، وأن يرهب المسلمين من قيام الساعة التي إن قامت يقف عند قيامها العمل، على أن تجتهد في تحصيل الأجور، وأن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنها ستكون فتن، فحذر من الفتن ومن وجودها ولكنه في رواية قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذن حذر من الفتن وقبلها أمر بالمبادرة بالعمل من أجل ماذا؟ ألا تشغلك تلك الفتن عن العمل الصالح الذي يكون لك حصانا وحصانة من تلك الفتن. وهنا كذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر تلك العلامات من أجل إن رأيتها أو كانت في زمانك وعصرك أن تسارع إلى العمل الصالح، فعند ذلك بفضل من الله تأمن من تلك الفتن. قال صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان، فبين أنه عند قرب الساعة يتقارب الزمان. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى تقارب الزمان، فذكر العلماء أن تقارب الزمان يكون على وجهين: الوجه الأول التقارب المعنوي، أي الذي لا يراه الإنسان بعينه ولا يحسه أو يجده بحواسه، ولكن يشعر به، هذا هو التقارب المعنوي. فذهب القاضي عياض رحمه الله والإمام النووي والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، قالوا هو التقارب المعنوي، ومعناه أن تنزع البركة من الزمان، أن تنزع البركة. قال الإمام النووي: فتنزع البركة من الأوقات والزمان، فما يعمله اليوم الإنسان في يوم كان يعمل في ساعة، ما كان يعمل في يوم يذكره الإمام النووي في زمانه، وكان في القرن السادس الهجري، قال كان يعمل في ساعة، دليل على أن نزع البركة قديم من زمان قديم، وفي كل زمان تنزع البركة أكثر وأكثر. وإنا نلمس ذلك ونجده، فما من يوم إلا وترى فيه قد نزعت البركة في وقتك، فما كنت تعمله من عمل في الماضي لا تستطيع أن تقوم بمثله في الحاضر أو المستقبل. الإمام النووي ذكر في ترجمته أنه كان يدرس في اليوم الواحد 12 درس مع صلاته وطعامه، في أي يوم في أيامنا هذه يستطيع الإنسان أن يدرس أو أن يدرس تلك الدروس؟ وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: ونزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، أي أن البركة تنزع من كل شيء، وإنما ذكر في الحديث علامة وهي الزمان. فمعنى ذلك تنزع البركة من الأرزاق، تنزع البركة من الأبناء، تنزع البركة من الزوجات، تنزع البركة من كل شيء. هذا دليل على قرب قيام الساعة، فلا يرى الإنسان بركة في وقته ولا في صحته ولا في أرزاقه، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كاليوم ويكون اليوم كالساعة ويكون الساعة كسعفة محترقة. وهذا الحديث يستدل به على الوجه الثاني، وهو أن تقارب الزمان تقارب حسي، أي أنه بالفعل ترى أن الساعات في اليوم تمر كالساعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الدجال أنه يخرج ويمكث 40 يوما، فيمكث يوما كسنة ويوما كشهر ويمكث يوما كأيامكم هذه. فإذا كان اليوم يكون حقيقة كالسنة، وهذا من أمر الله وهو خلق من خلق الله تعالى، تكثر ساعاته وشهوره، فكذلك يكون في الحصر وفي الانكسار وفي التقارب، فيكون اليوم قبل قيام الساعة كالساعة، ويكون الشهر كاليوم، ويكون السنة كالشهر. فلا بركة، بل هو أمر حسي. وذكر العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه أن من تقارب الزمان هو ما نجده من تقارب للأوطان، فاليوم ما يحدث في القطبين يعلمه الإنسان في آنه ووقته، ما يحدث في أمريكا تطلع عليه على الهواء مباشرة، وما يحدث في القطب الجنوبي أو الشمالي تطلع عليه على الهواء مباشرة، فهذا من تقارب الزمان. وتقارب الناس، فاليوم يقطع الإنسان المسافة التي كان الناس يقطعونها بعد شهور يقطعها الإنسان بعد ساعات، فهذا من تقارب الزمان. كل ذلك هو من تقارب الزمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علامة من علامات قرب قيام الساعة أن يتقارب الزمان، ومنه لا يجد الإنسان بركة في وقت، ومنه ومن ذهاب البركة أن تذهب ساعاته وأيامه بما لا يعود عليه بنفع، بل قد يعود عليه بضرر والعياذ بالله. كثير من الناس قد يقضي الساعات أمام مشاهدة المباريات، أمام مشاهدة المحرمات، يمكث الساعتين بل الثلاث والأربع، تمر على قلبه كأمر قد استحلاه القلب واعتادت عليه النفس، تلك النفس التي تأمره بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن أن يصف قدميه وأن يقوم بين يدي ربه جل وعلا ربع ساعة قد يستثقلها قلبه وتكون عليه شديدة، ويتعذر عليه ذلك ويصعب عليه ذلك، ويجد في نفسه نفرة، إنه من ذهاب البركة. من ذهاب البركة أن يحبس نفسه في المسجد كحالكم الآن ساعة، إن من الناس من إذا حبسته تلك الساعة يتململ وكأنه قد وضع على قدر يفور ويغلي، ولكنه قد يمكث الساعات على المقاهي يسمع الغيبة والنميمة ويتحدث بالإثم والعدوان. أما أن يسمع قال الله قال الرحمن فإنه يصعب عليه ذلك، إنه من ذهاب البركة. فتذهب الأوقات بغير بركة، بل لا يعود عليه نفعها وخيرها وبركتها، بل يلقى الشر والعنة والعياذ بالله، إنه من ذهاب البركة وتقارب الزمن. يتقارب الزمان ويقبض العلم. علامة ثانية من علامات قرب الساعة أن يقبض العلم، وفي هذه الجملة كذلك فسرها العلماء على قسمين، فمنهم من قال أن يقبض العلم وذلك بأن يرتفع العمل ويبقى العلم. ما معنى ذلك؟ العلم يقترن بالعمل، لا خير في علم بدون عمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. من أعظم المقت عند الله ما يسخط الله عليه، ما يغضب الله تعالى، أن يوجد العلم ولا يقترن معه العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لا خير في علم بدون عمل. يبقى العلم كلمات يتمتم بها الإنسان، يترنم بها الإنسان، يختال في المجالس، يرائي بها الناس، فلا ينتفع الناس ولا ينتفع المتكلم ولا القائل. فمن علامات الساعة أن ترى المتكلمين وأن ترى العالمين بغير عمل يوافق العلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. قبل أن يعذب عباد الوثن الصنم المشركون، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم قارئ لم يعمل بعلمه، إنما كان مرائيا. نسأل الله السلامة والعافية. ودليل ذلك ما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. هذا أوان يختلس العلم من الناس، أي يرفع العلم حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولا نقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال أبو الدرداء: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى، ماذا تغني عنهم؟ فذهب جبير بن نفير الراوي عن أبي الدرداء فلقي عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه فقال: ألا ترى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: ما الذي يقول؟ فأخبرته بما يقول. قال: صدق أخي، وإن شئت لأحدثنك بأول ما يرفع من العلم الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى في الناس أحدا خاشعا. هذا حديث عظيم، فيه يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى السماء، ولا يقول ذلك من قبل نفسه، إنما هو بما أوحاه إليه ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: هذا أوان يختلس العلم فيه من الناس، يرفع هذا قبض العلم على الوجه الأول حتى لا يقدروا منه على شيء. يبقى العلماء، العلماء والعالمون، ولكن يرفع العلم، والمقصود برفعه هل نسخت الأقوال؟ لا يقدرون أن يتكلموا بالعلم، المقصود بذلك والذي أراد الدرداء وبينه وفسره، والذي فسره عبادة بن الصامت أن المقصود أن يرتفع العمل الذي يجب أن يكون مقترنا بالعلم. ولذلك لما سمع ذلك زياد بن لبيد، ما الذي قاله؟ ظن أن العلم باق بحفظه للقرآن، بحفظه للسنة، فقال: كيف يختلس ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. إذن كيف يختلس؟ كيف يرفع ونحن نقرأ القرآن؟ هذا هو العلم. وأقسم أن يحفظه لأبنائه ونسائه، لكنه لم يكن هذا هو الفقه السديد، فأنكر عليه أبو الدرداء وقال له: ثكلتك أمك يا زياد، معنفا له: إن كنت لأظنك من فقهاء أهل المدينة، فالفقه والفهم والمعرفة، هذه التوراة والإنجيل في يد اليهود والنصارى كالمصاحف اليوم في أيدين، التوراة معهم لكنهم ما عملوا بها، الإنجيل معهم ما عملوا به، فهو علم لم يصحبه عمل، علم ضلوا عنه، علم زاغوا عنه، علم تحايلوا عليه، علم حرفوه بأيديهم. هذه التوراة والإنجيل. القرآن معنا، نرفع المصاحف، لكن أين عملنا بكتاب الله؟ أين عملنا بشرع الله؟ أين عملنا بما نحفظ من سور القرآن؟ تحفظ الفاتحة، أحفظ الفاتحة، نحفظ شيئا من قصار السور، هل عملنا بسورة واحدة؟ نحتاج إلى مراجعة، وإلا بالفعل شابهنا اليهود والنصارى، نحفظ كلاما لا نعمل به، لا نقوم به، نعلم شرعا لا نطبقه. ولذلك قال: هذه التوراة والإنجيل في يد اليهود والنصارى، ماذا تغني عنهم؟ كالقرآن في أيدينا، ماذا يغني عنا؟ إن لم يصحب ذلك عمل بكتاب الله. فلما سمع ذلك جبير بن نفير، ولقي عبادة بن الصامت صحابي، قال: ما ترى؟ ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: ما يقول؟ فأخبره الخبر، فصدقه: هذا هو الذي يفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. تعلم هنا ضلال الروافض الشيعة الإيرانيين ومن شاكلهم. انظر إلى علم أبي الدرداء، إلى علم عبادة بن الصامت، وإلى علم جبير بن نفير التابعي وزياد بن لبيد، هذان من الصحابة صحابيان، وهذان تابعيان، فعند الصحابة ما يفوقهم بمراحل من العلم، فما بالك بنا وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول علينا أن نعلم الكتاب والسنة بعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبفهمهم. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ألا ترى ما يقول أخوك؟ قال: صدق أخي أبو الدرداء، وإن شئت لأحدثنك عن أول علم يرفع. أول علم يرفع ما هو؟ قال: الخشوع. الخشوع علم أو عمل؟ عمل. إذن فالأمر الأول من رفع العلم هو العمل. قال: فيوشك أن تدخل المسجد فلا ترى في جماعة الناس رجلا خاشعا. دحلنا اليوم إلا من رحم الله، لا ترى خشوعا عند الصلاة، تدبرا، تفكرا، تمعنا، طمأنينة. يدخل الإنسان وقد نفض عنه غبار الشواغل والمشاغل والفتن والدنيا. في تلك الدقائق إننا نركز عند أن نسمع الأخبار، وعند أن نقرأ ما يلقى علينا في الشبكات العنكبوتية، وعند أن تنصت لزوجتك في المحمول. لكن أن يذعن الإنسان وهو قائم بين يدي ربه متفكرا متدبرا متمعنا فيما يتلى عليه من آيات الذكر الحكيم. كلنا ذاك الرجل الذي يلبس عليه الشيطان فيذهب عنه خشوعه في الصلاة. وهنا يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الصحيح العالم بالفعل حقيقة هو الذي أورثه وأفاده علمه خشية من الله وخشوعا عند أداء الطاعة والعبادة. لكن يدخل الإنسان إلى الصلاة وقد تزينت الدنيا في عينيه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. خشوع ذهب، هذا علم، هذا علم ارتفع. وهل هذا وفقط؟ لا، ارتفع كثير من العمل من أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة للرحم وإحسان للجار وتعامل بالحسنى وأخلاق حميدة. كل هذا عمل قد ارتفع إلا عند من رحم الله، هذا قد ارتفع من الجميع. إذن يقبض العلم، المقصود الأول بذلك أن يرتفع العمل ويبقى، أن تجلس اليوم معي وأن أجلس معك فإذا أثرنا قضية ما شاء الله تجد الاستدلالات. أنا أقول قال الله وأنت تقول قال رسول الله وقال أحد السلف، والكل اليوم عنده من الشواهد والأدلة الكثير. وكلنا ذاك الرجل إن جلست في المواصلات العامة وافتتح الناس حوارا عما يوجد من الفساد، ستسمع هذا ويقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وتسمع هذا يقول: قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وستسمع هذا يقول: أعمالكم عمالكم وكما تكون يولى عليكم الجميع. وهذا الذي يقول يقع في الزنا، وذاك الذي يتكلم يأكل الربا، وذاك الذي يتكلم بناته متبرجات، وذاك الذي يتكلم ينظر إلى الحرام، وذاك الذي يتكلم يخون الأمانة، وذاك الذي يتكلم يأكل الرشوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ارتفع العمل، هذا علم، ولكن ما الذي يقترن به العمل؟ أين هو؟ عند من رحم الله تعالى. الصورة الثانية من رفع وقبض العلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يتقارب الزمان ويقبض العلم يكون ذلك بقبض العلماء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن ينزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يؤتى في الفضائيات أو في غيرها بأناس يوقعون إلا من رحم الله كثيرا من الناس في الضلال. بماذا؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن من علامات قبض العلم ومن صوره أن يقبض الله تعالى العلماء. ولذا قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم الذي يصدع بالحق، الذي يحكم شرع الله على نفسه، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك، موته ثلمة، خرق كبير يقع في صرح وجدار الإسلام لا يسده شيء ما اختلف الليل والنهار. ولذا سئل سعيد بن جبير: متى هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. هلاك الناس إذا هلك علماؤهم يكون في ذلك هلاك للناس. لماذا؟ لأنه عند ذلك ينتشر الفساد، بل قد ينسب الفساد إلى دين رب العالمين، وعند ذلك يمتطي الزنديق صرح الإسلام ويتزيى بزيه ويتزخرف لسانه بالدعوة إلى دين الله ظاهرا، وهذا باطنه وظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن. العلامة الثالثة من علامات قيام الساعة أن تظهر الفتن، والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار والامتحان والمكروه الذي يحف الإنسان. هذا معنى الفتنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون؟ فتأتي عليهم الفتن وتأتي عليهم المصائب والابتلاءات والمحن. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه برشوة بمئة جنيه، يبيع دينه وعقيدته وتوحيده بأن يتزلف إلى ظالم، يبيع دينه من أجل أن يكون من المتزلفين، ومن أجل أن يجمع لعاعة من لعاعات الدنيا. هذه من الفتن. ولذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما إذا هبت رياحها أن يثبت الإنسان، فقال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإياك أن تجرفك رياح الفتن. فتن اليوم ترى أن الناس وترانا نسارع ونبادر إلى الدنيا وإلى تلك الفتن بزخرفتها وما فيها من زخارف، ولذلك ترى أحوالنا اليوم ليست كأحوال السابقين، فترانا نتزيى بزي الاستقامة ولا ترى تلك البواطن توافق الظواهر. زي الاستقامة، والإنسان بلحيته والمرأة بنقابها، ولكن هل نقوم بما أوجب الله تعالى علينا من طاعة وإنابة وخشية وخوف؟ صرنا كحال الكثيرين، لا تفرق اليوم بين ذاك الذي يتزيى بهذا الزي إلا من رحم الله، وبين الذي لا ينتسب إليه. لماذا اجترفت الفتن الكثيرين؟ نتصور كما يتصور الناس، ونلهو كما يلهو الناس، ونعبث كما يعبث الناس، وتضيع أوقاتنا، وتضيع العبادات والنوافل والطاعات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتظهر الفتن، فتنة الإنسان في صلاته، فتنة الإنسان في المال، فتنة الإنسان في الأولاد، فتنة الإنسان بالمصالح. منا اليوم من تشغله مصلحته عن إقامة الصلاة، منا اليوم من يشغله عمله وحرصه على نفسه عن تقديم المعروف. صرنا نرى المنكر اليوم عيانا بيانا، ولا يقوى الإنسان، لا يقوى. لماذا؟ كبلتنا ذنوبنا، معاصينا كبلتنا على أن نتشرف بهذا الشرف، أن نقول يا فلان اتق الله، هذا منكر، هذا حرام. أن ننصح بما يجب أن ينصح به المسلم أخاه، لماذا؟ كيف أنصح وأنا معاقر لتلك الذنوب، مقترف لتلك الآثام، فإذا بالشيطان قد خطمني بخطامه وألجمني بزمامه، فصرت منقادا له. وتظهر الفتن ويلقى الشح، يلقى الشح. انظر إلى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر كان مجموعا فألقي على الناس. ما هو الشح الذي يكون من علامات على قرب قيام الساعة؟ الحرص، الشغف، الحرص على المال، الشغف بالدنيا، المحاصصة على الدنيا، السعي والاجتهاد عليها، هذا معنى الشح. فالشح هو المنزلة التي تسبق البخل، والبخل ثمرة من ثمار الشح. فالشح يكون في الإنسان قبل أن يتحصل على الشيء، فما هو؟ حرص وحاجة وسرعة ولهفة على التحصيل، هذا معنى الشح. يشح بوقته على ماذا؟ على إغاثة اللهفان، على صنع المعروف للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين. الذي يحتاجه البيت يحرم على المسجد، فإذا به يبذل وقته، تعال يا فلان لهذا الرجل المريض المنقطع، لهذه الأرملة، نصنع لهم صنع معروف. أبداً، أنا على وقتي، أنا في وظيفتي، أنا قائم على عملي. فإذا بالإنسان يظن ويشح بتلك الأمور خشية على الدنيا، ثم إن أمسك المال أو رزق به جاءه البخل فلا ينفقه، ولا يوفق إلى صدقة أو أن يبذله في معروف. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه، يعني الذي يقيه رب العالمين من مرض نفسه، لأن الشح فينا كلنا، كلنا كلنا فينا الشح ولكن على درجات. فالمؤمن الذي وفقه الله هو الذي يقهر الغريزة التي غرزها الله فيه من شح، كالظلم، كلنا فيه ظلم، هذا أمر ما فطرنا عليه التعدي، لكن المؤمن يقهر هذا التعدي بالإيمان وبطاعة الرحمن وباستقامته على أوامر الله، فلا يظلم ولا يبطش. لماذا؟ إن الإنسان لظلوم كفار، هذا حال الإنسان، الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان. لكن المؤمن يقهر الظلم في نفسه، المؤمن يتغلب يهزم الشح الذي في نفسه فلا ينتج عنه البخل. أما إن أطلق العنان لشح نفسه ولم يقيه ربه شح نفسه فلم يكن من المفلحين. من علامات الساعة أن يلقى الشح، فيشح الإنسان بالنصيحة ويشح الإنسان بالتوجيه، حتى وصل الشح فينا أن يشح الإنسان بنصيحة أو توجيه حتى لإخوانه، لأخواته، لأبويه، لأولاده، لا يقول يا أبت اتق الله، يا ابنتي، يا ابني، يا جاري، يمر كل منا إلى الصلاة ولا يأخذ بيد ولده إلا من رحم الله، ولا يقول لجاره تعالى صلي معي، نصلي في هذا المسجد، هذا شح. يشح الإنسان بنصيحته، يشح الإنسان بتجارب عمره، أصل هذا سر المهنة. يشح الإنسان أن يبذل عملا في مرضاة الله يقيه عند ذلك مواطن السوء. ولذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله والشح. فالشح من الموبقات، ولا تفهم أن الشح فقط هو أن تخرج المال من جيبك فتنفقه، الشح هو عدم بذل النصيحة، الشح هو عدم بذل التوجيه، الشح هو عدم بذل المعروف، الشح هو ألا تزكي على بدنك، ألا تزكي على عقلك، ألا تزكي على نظرك، ألا تزكي على سمعك، بأن تعين أخرقا أو أن تصنع لعاجز أو أن تأخذ بيد مسلم أو تقدم معروفا لمسلمة. حتى وإن لم يكن معك مال، أبذل من وقتك، أبذل من صحتك، عند ذلك لست من أهل الشح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، كما في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. إن شر ما في الرجل، أشر شيء في الإنسان، أن يكون عنده شح يورثه الهلع. تعال صلي، لا لا لا أنا معايا الوقت بقدم وبفعل، وما ينفعش نقفل المحل لأن إحنا في موسم، إحنا في موسم. طب تعال هذه المرأة المطلقة أو تلك المرأة الأرملة أو هذا الطفل الذي قد شرد من بيت أهله، أو هذا الإنسان الذي احترق دكانه، أو هذا الرجل الذي بينه وبين جاره خلاف، تعال فاقتطع من وقتك ساعة لله تجد أثرها في ميزان حسناتك وفي حياتك قبل موتك. فإذا به يأبى يكبله شيطانه العمل المصلحة، وبعد أن تكالب الناس على المصالح فلا يرى الناس اليوم بركة في مصالحهم ولا في أعمالهم. قال إن شر ما في الرجل شح هالع يورثه الهلع والخشية والخوف والحرص على الدنيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن أحصل الدنيا، فأسمع النداء والأذان فلا ألبي نداء الرحمن، وأسمع إقامة الصلاة فلا أكن من مقيم الصلاة، أدعى إلى إخراج الزكاة فتأبى نفسي أن أخرج ما أوجب الله تعالى علي في مالي. فإذا بي أكنز الأرصدة، لكن تلك الأرصدة فيما تصرف؟ فإذا به يصرف ماله على حوادث السيارات، وعلى علاج الأبناء، وعلى مصائب وكوارث نسأل الله السلامة والعافية، إلا من رحم الله. شح هالع وجبن خالع، جبن يخلع قلب الإنسان، فيخشى الإنسان أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لجبن أورثه تلك الخشية. يقول أصلاً أستحي أن أقول لفلان اتق الله، أستحي أن أقول لفلان التفت إلى بناتك، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أستحي. هذا ليس حياء، هذا جبن وخور، هذا من الجبن الخالع الذي يختلع من أجله قلب الإنسان فلا يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. إن شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، هذا من البلاء. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ويلقى الشح، فمن علامات الساعة أن يلقى الشح على الإنسان. وعرفت أن الشح منزلة تسبق منزلة البخل، فالشح هو ما يكون قبل أن يتحصل الإنسان على الشيء. بخل على الوقت، حرص على المال، شغف فكره وعقله في الصلاة كيف أدر الأموال، يضع رأسه على الوسادة بعد يوم عصيب شاق، وتروس عقله وخلايا مخه ما زالت تبحث يمنة ويسرة كيف يجلب المال ويعقد الصفقات. إنه الشح الهالع. ثم إن تحصل على المال نتج عن الشح بخل، فعند ذلك بعد هذا المجهود وبعد هذا العرق وبعد أن أضنيت نفسي وأمضيت عمري في هذا المال أقوم بعمل صدقة جارية، أقوم بتزويج العوانس والفقيرات، أخرج هذا المال فكأنه يقطع من بدنه، بل يسهل على نفسه أن يقطع أوصال بدنه ولا أن يقتطع من أرصدته شيئا. هذا والعياذ بالله عفانا الله وإياكم والمسلمين البخل. إذن كم علامة معنا الآن؟ 4 علامات عندك يا حاج شاكر. 4 صحيح، قلها. يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح. أحسنت وبارك الله فيك. 5 عندك ما هي؟ الخامسة عندك ويكثر الهرج. أحسنت. وهذه العلامة بعد الأذان. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويكثر الهرج. وهذه كذلك علامة واضحة بينة وأمارة لا تخفى اليوم علينا من أمارات وعلامات قرب قيام الساعة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير الهرج، والهرج كلمة بلسان حبشي ومعناها القتل واختلاط الأوضاع واضطراب الأمور. فمن علامات الساعة كثرة الهرج والاختلاط والاضطراب، ولا يعرف الإنسان أين المعروف فيفعله وأين المنكر فينكره. وما نراه في هذه الآونة وفي هذه الأيام من تلك الأخبار التي نطلع عليها والتي تفاجئ أسماعنا في كل وقت وحين، نسمع عن عشرات القتلى وعشرات من سالت دماؤهم وتقطعت أشلاؤهم. فيما قتل المقتول لا يدري، وفيما قتل القاتل لا يدري. نرى اليوم في سوريا ما يكون من إبادة لأهل الإسلام من أجل طاغوت من الطواغيت لا يريد أن يترك كرسية، ولن يجلس لكرسية، ولن يصبر له كرسي، فإنه لابد وأن يزول. لكن الله سبحانه وتعالى فتنه بإراقة الدماء، كما فتن فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا الطاغوت فرعون يرى أن دمشق وسوريا وتلك البلاد هي بلاده، لكن سيأتي اليوم الذي يقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبه عن النقير والحقير والقطمير وعن كل قطرة دم أزهقت بغير وجه حق. أكثر من 400,000 مقتول من صبية وأطفال ونساء وشيوخ، من أناس شردوا من أوطانهم وتهدمت بيوتهم وصاروا لاجئين في أرض الله. هذا وهذه صورة واضحة لما يحدث في زماننا من بلدان كانت آمنة، كانت مطمئنة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بلدان آمنة شرد أهلها، استبيح دماء أبنائها في سوريا في العراق. إنه قتل بحسب الهوية، سني يباح دمك، مسلم يباح دمك، يحرق الناس حرقا. هذا كله من هذا الهرج ومن تلك الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في ذلك الزمان الذي يتقارب فيه الزمان ولا تجد بركة، في ذلك الزمان الذي يقبض فيه العلم ويثبت فيه الجهل وتكثر فيه المنكرات، في ذلك الزمان الذي تظهر وتفشو فيه الفتن ويعيش الإنسان فيه غريب، يعيش غريبا، ينكر على المصلي صلاته، وينكر على القارئ قراءته، وينكر على المتحجب حجابها، ويقال إن التي لا تلبس شيئاً بل تتزيى بزي البحر أقرب إلى الله من العفيفة الطاهرة التي لا يرى منها شيء. يقال هذا اليوم في الفضائيات من أناس تزيوا بالعلم وبصورة العلم، ويشار إليهم بأنهم يتكلمون بلسان العلم. هذا من الفتن التي تظهر، وفي زمان يلقى فيه الشح والحرص على الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد النجاة فليركب مركبها، أن يعبد الله وألا تجرفه الرياح العاتية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتلك هي الغاية التي من أجلها خلقنا، لم نخلق لنعمر الدنيا وفقط، بل نعمر الدنيا لنستعين بها على عبادة الله. أما أن نعمر الدنيا فننشغل بتعميرها بخراب الآخرة فهذا ليس عمران، ولا يبارك الله لنا في عمرانها. كم مكثنا ومكث أجدادنا آباؤنا وأجدادنا وأجدادهم في تعمير هذه الدنيا، وما الذي حصلنا؟ لم نحصل شيئا. فإياك أن تعمر دنياك وتخرب أخراك، إياك ألا تلتفت أو إلى ألا تنظر أمامك، فالآخرة أمامك تلك التي يجازى الإنسان فيها على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا هو العمل الذي يلقاه الإنسان. فإذا كان الإنسان في زمان الفتن فلا تتقاعس ولا تتكاسل، عليك بطاعة الله، عليك بالمعروف، عليك بصلة الرحم، عليك بالنصيحة، عليك بتوجيه الناس، عليك بالصدقات، عليك بالائتمار بأوامر الله، عليك أن تنتهي عما نهى الله عنه، ولا تقل إن الناس في هلاك فأهلك مع الهالكين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الزمان زمان الفتن، قال: في زمان الهرج عبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: لأن الناس في زمان تختلط فيه الأمور، فإن الكثيرين منهم لا يلتفت إلى الطاعة خوفا على نفسه وماله، فإذا من زوى عبد وقام بعبادة الله فهذا دليل على صدقه وإخلاصه لله، فأثابه الله على لسان رسوله أن جعل عمله كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام، في آخر الحديث تدخل الجنة بسلام. وصلوا بالليل والناس نيام، لأن العبد إذا قام في الوقت الذي يرتاح فيه الناس ولا يقومون لله تعالى راكعين ساجدين، فهذا دليل على اصطفاء الله لعبده واختياره، وأن الله قد وفقه لهذه الطاعة. فالعبادة في أيام الفتن اصطفاء، والتمسك بدين الله في أيام الفتن اتق الله لا تأكل الربا. يا أخي، ما كل الناس بتأكل الربا، كلامكم موضة قديمة. يا فلان، إياك إياك أن تنظر إلى الحرام. هو عد في النهاردة حرام وحلال؟ ده الذي تقول أنت هو الحرام. يا فلان، لا تأخذ الرشوة. الناس كلهم صار فاسدا وليس فيهم صالح، دعك من تلك الكلمات ومن هذه الطرهات. فإذا كان الإنسان يوجه إليه هذا ويعرض عنه ويذعن لأوامر الله ولطاعة الله، فهذا الذي كأنه قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن ليست القضية في عرض الفتن وفي عرض علامات الساعة هي أن نسلي أو نضيع الأوقات، وإنما من أجل أن يجتهد العبد بطاعة مولاه، وأن يكون ثابتاً لا تزحزحه الرياح ولا تجترفه الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، أي إذا رأيتم تلك الفتن، إذا رأيتم المرابين فبادر بترك الربا، إذا رأيت المرأة المتبرجة فبادروا بتحجيب وحجاب بناتك ونسائك، إذا رأيت الناس يقضون الأوقات على المقاهي تاركين الصلاة فبادر أنت إلى الصلاة، إذا رأيت الناس يأكل القوي حق الضعيف فبادر أنت بإعطاء الحق لأصحابه، بادروا بالأعمال. لماذا؟ لأنكم تعيشون في فتن كقطع الليل المظلم. فإياك أن يأتي عليك الساعة، وتأتي عليك الساعة وقد مرت عليك تلك العلامات فلم تنتهي ولم تنزجر. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نبادر بالعمل قبل أن تأتي ساعة كل واحد فينا يدعوه ملك الموت: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عندها لا تمكن من عمل، بل يحال بينك وبين كل عمل قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، انتهى الأمر، انتهت القضية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، كان الوقت والمهلة والإمكان أن تعمل فلم تعمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان يبادر إلى الطاعة، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه. إذا رأيت الناس تنظر للحرام فانظر أنت وامنع نفسك من النظر إلى الحرام، هذا يقربك قربة عظيمة من الله. إذا تمكنت أن تأكل مال أحد أو حق أحد فامتنعت طاعة لله، هذا يقربك من الله سبحانه وتعالى درجات. يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال، فأحب أن يرتفع عملي وأنا صائم. إذن العامل المشترك بين العبادة في الهرج عبادة والناس منشغلون، الصلاة بالليل عبادة والناس نائمون، الصوم والطاعة والصدقة وقراءة القرآن في شعبان لأن الناس منشغلون عنه بالإعداد لرمضان، فكن أنت الفائز أو من الفائزين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المفلحين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.